الحجة ليست في أحوال الصالحين ولكن في الثابت عن الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام. يعني لما يجي ناخد المشروعية، ناخد المشروعية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة، يبقى ناخد المشروعية من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا لم يثبت الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، يبقى إذن هذا الفعل إيه؟ غير مشروع. طب لو أن إنسانا، لو أن إنسانا فعل فعلا، فعل فعلا وجعله خاصا في نفسه، يبقى ده إيه؟ يبقى ده حال لا يؤخذ منه تشريع. ما ينفعش نقول مثلا إحنا الإخوة ينبغي تصلي الضحى 16 ركعة عليه لأن يزيد ابن هارون فعل ذلك. يزيد ابن هارون عليه رحمة الله توفي سنة كام؟ 206 في خلافة المأمون. 206 أي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ ما يقرب من 194 سنة. 194 سنة يعني قرنين من الزمان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الحجة ليست في أقوال المتأخرين ولكن الحجة في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام.